بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة تكملة طبعا لسلسلة الحلقات اللي فاتت دي يعتبر الحلقة رقم 2 في موضوع الحب احنا اتكلمنا عن الحب وبعدين جت بقى اسئلة كتيرة بقى الحب ده كان زمان الحب ده كان انكسر قلبي بس انا عايزة ابتدي الحلقة النهاردة باجابة سؤال عن الحلقة اللي فاتت هو اللي انكسر ينفع يتصلح ينفع يتصلح واحنا وصفنا وبوظنا الديكور المرة اللي فاتت وقعدنا نلزق نقول بينكسر ممكن يتلزق تاني في كله وفي سم وفي حاجات كتيرة للزق لكن ما بيرجعش بنفس الحيوية ونفس الحب فانت ليه تعمل حاجة تسبب فيها الكسرة وانت ليه تعملي فعل او تقولي كلمة عشان كده في فلاتر في فلاتر قبل الكلام في فلاتر قبل الفعل بحيث انا اشوف مردود الفعل ده عند زوجي عند حبيبي وانت كمان عند زوجتك وعند اولادك الوضع ازاي النهاردة هنتكلم في موضوع حيوي جدا يخص عايزة بقى مين اللي بتفرج يعني عايزة النص الاولاني الاب والام والمربي والمدرسات اللي شغالين في الحقل التربوي مع البنات او في مراحل اعدادي وثانوي والله في ابتدائي كمان بيجي لنا الاسئله وكان جالنا سؤال يعني من مجموعه مدرسات لما البنت تتعرض لمرحله الحب في وقت صغير 12 سنه 11 سنه وترد عليها او مرحله اعدادي وتقول لك لا ده يعني اقصى مراحل الحب النص الاولاني من الحلقه بخاطبكم النص الثاني تجيبوا لي بقى اللي عندها بنت في اعدادي واللي عندها بنت في ثانوي واللي عندها بنت في جامعه تعب برضه اللي عندها صاحبه كذا تقول لها افتحي الحلقه النهارده ترددنا 11012 افقي قناه وطن تقعدهم وتسمعهم علشان انا هخاطبكم خطاب من القلب يعني من قلب محب ان شاء الله ليكم في النص الثاني من الحلقه بنقول الحب في مرحله المراهقه هو في حب في حب والدنيا اصلا ما تنفعش تمشي من غير حب واحنا الناس بتوع انصار الحب يعني ولكن مش الحب اللي ايه مش الحب اللي وصفوه في الافلام والمسلسلات اللي هو الشغب بقى والدنيا وهنتكلم النهارده يعني حاجات تحفه جدا بس تعالوا في البدايه انا كأم وكأب وكمربي وكبنات قاعده بتسمعني النهارده هو ايه الحب ما انا لازم اعرف ووصف صح واشوف اللي عندي ده هو ده حب ولا يعني بدنجان ها هو ده حب ولا اعجاب هو ده حب ولا انا ناويه اقع في مرحله الحب ها؟ طيب الحب هو انجذاب وعاطفه بين اتنين تمام ساعات بيصعب السيطره على المشاعر شويه لكن في ممكن ناس بتسيطر بيقول لك هي كيمياء في الجسم متبادله ما بين اتنين خلاص شافوا بعض حصل الكيمياء دوت والمعادله تمت الهرمون بتاع الحب بيسموه هرمون الاوكسيتوسين طب ايه الفرق ما بين طب ده الحب انجذاب وكيمياء وهرمون بيتفرز وسعداء ده كمان الدوبامين بيبقى موجود بعديها طب ايه الفرق ما بين الحب والاعجاب نعرف كأب وكأم وكمربين أرجوكوا سواء مدرسين أو أي حد في الحقل الدعوي أعرف إيه أفرق عشان لما تجيلي حاجة أقول لا خلي بالك الحالة بتاعتك دي حب لا ده إعجاب لا ده مجرد بس كده ده إحنا في البداية وتعالوا نعالج بواحد اتنين تلاتة الإعجاب عادة بيكون هو معجب بإيه إنجازات معينة حققها الشخص نجاحات سلوك معين بيفكر بطريقة معينة معلومات تقول لك كده بصي ده أنا كنت قاعدة مع جه بس حد كده ما شاء الله مش عارف أخرج منه فين لكن الحب بيحب اي حاجه كل المواصفات الدنيا متاحه عارفين مرايه الحب عاميه هو كده مش شايف اي حاجه هو شايف حبيبه بس مش شايف صفات حتى لو ما فيش صفات نجاح لا ولا مميزات ولا اي حاجه بيحصل هو شاف فاعجب حتى لو ما فيش مميزات ونجاحات زي في الاعجاب حالات كتيره جدا بيحصل نوع من التداخل ما بين الحب وما بين الاعجاب طب ازاي اعرف ان انا في حاله حب او ان انا في حاله اعجاب الحب له علامات احنا بنتكلم طبعا دلوقتي على الحب الشرعي او لو انا استغفر الله لسه بنوته واقع في موضوع وانا حاسه ان في مشاعر كده وعايزه اظبط الدنيا واعرف انا فين من الله سبحانه وتعالى طيب اول حاجه في الحب بيحصل فيه القلب تلاقيه عمال بيدق بسرعه جدا جدا ساعه ما يشوف الحبيب، في احمرار بقى وخجل، في ارتباك ما هوش عارف يقول اللي جواه، يعني ساعه ما شفتها ارتبكت مش عارف اقول ولا اعمل ايه، في بحزن لحزن الحبيب او افرح لفرحه. في الناحيه الثانيه بقى اللي هي الاعجاب، لا هو مجرد بيبقى سعيد، انا فرحان انا شفتك، صحيح ممكن ابتسم لو انا شفتك، عارف يعني تعبر على جواك وعارف تتكلم ما انتش مرتبك، بتحزن صحيح لحزن بس مش قوي، يعني الدنيا مش فارقه معاك قوي. طب الحب والصداقه، اسمعوا ودي اول شبهه النهارده هنتحضها، شبهه شرعيه في موضوع الصداقه ما بين الجنسين، ما فيش حاجه اسمها صداقه ما بين الولد والبنت، تمام؟ واي حاجه ما بين الكلام ده هجيب لكم دراسه اتعملت في فلوريدا وهقول لكم نتيجه الدراسه كانت عامله ازاي. طيب ده اختلاط؟ اه ده اختلاط، له ضوابط، لا يلتخضعن بالقول، يعني تبقي عم خميس وانت بتتكلمي، هو كده ما فيش حاجه وما فيش مياه وما فيش الضحكه وما فيش الكلام ده. طيب الصداقة بتبقى ما بين الجنس الواحد، يعني صديق وصديق، انت وصاحبتك، بتبقى مبنية عن الثقة. اما الحب بيبقى فيه ثقة وخوف، خوف من ايه؟ خوف وقلق وغيرة من فقد المحبوب، مشاعر وحشة جدا على فكرة، مش حلوة قوي يعني. طيب شكل الحب عند الراجل، عندي 6 اشكال للحب. لما الراجل يحب بيعجب اول حاجة بايه؟ بشكلها، عشان كده كان نص الحديث اول حاجة اذا نظر اليها صرت، اه العين، العين بتشوف بيعجب بشكلها، طريقة كلامها، حيائها، ودي اكتر حاجة بتأثر في الرجالة. يا بص يا معشر النساء كلكم، الحياء، حياء الانثى، مش بجحة كده وبتتكلم ومش عارفة تخوض في ايه، لا لا مش كده، حيية، حيية في كلامها، في صوتها، في سلوكياتها، ده اللي بيجذب الراجل. طيب بيعشق كل تفصيله طبعا، من تفصيل حتى عيوبها ومميزاتها، يعني ما شاء الله عاشق يعني. الحب بيخليه يفكر بخطوه مستقبليه، انا عايز اعمل ايه معاها، انا هتزوجها ازاي كده. اما المعجب فلا، احنا حلوين كده، احنا بيس قوي، ده احنا خلينا زي الفل، ويجي يقول لي البنات بصي انا معاك بص 5 6 سنين اهو لحد ما نخشوا جامعه بقى مع بعض، وهم لسه في 6 ابتدائي لسه بيتكلم. طيب بيقدم تنازلات، لو قدم تنازلات عرف انه عاشق طبعا وعدى مرحله الحب، خلاص في مرحله العشق. في حب مع خوف طبعا، زي ما انا قلت قبل كده ان هو بيبقى خايف يفقد المحبوب، طيب وخايف وقلق عليه وغير عليه. طيب انواع الحب، في 13 نوع لمسميات الحب، 13 نوع، يبقى احنا ما نحصرش الحب بصوره واحده بس اللي بيجيبوها لنا في الافلام والمسلسلات، بيحبني ورايح اقابله مش عارفه مشيت معاه مش عارفه راح فين، وبعدين هعصي اهلي، وبعدين هطلع من البيت، وبعدين بصي الحب بينتصر على كل حاجه ولازم نبقى ايه ده انتوا فاهمين غلط يا جماعه. تعالوا نعرف ايه هي الانواع دي. اول نوع الهوى، الهوى ده اللي هو ميل النفس، لا يؤمن احدكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به زي ما جه به النبي صلى الله عليه وسلم، والايه ونهى النفس عن الهوى الميل. طيب تاني حاجه الصبابه، عارفه الصبابه؟ ميل الجهل، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين، اللي يصب الميل للجهل والفعل اللي مش كويس. الشغف مسمى من مسميات الحب، يقول لك غلاف القلب قد شغفها حب، يعني دخل حبها او حبه تحت شغف قلبها. طيب الوجد ده بيبقى حب بس معاه مشقه والم. الكلف في الحب اللي هو الشده والتعلق والولع، كلها حاجات شوفوا كلها مشاعر جامده جدا على فكره. حاجه رقم 6 من انواع مسميات الحب العشق، وهو فرط الحب، في الشوق وهو سفر القلب للمحبوب يعني بعيد عنه، في الوصب اللي هو ألم، ألم الحب ومرض دائم في قلب القلب، ولهم عذاب واصب أي دائم، ألم دائم. في الاستكانة، يستكين المحبوب، خضوع بقى واستسلام للمحبوب. في الود، اسمعوا اسمعوا الجمال عشان تعرفوا قد إيه دقة ألفاظ القرآن، وهو خالص الحب وألطفه وأرقه وأجمله، دم وصفين الود كده، سبحان الله من سمى العلاقة ما بين الزوجين العلاقة الصح الشرعية بالمودة والرحمة. في النوع ال 11 اللي اسمه الغرام، حب لازم ودائم لا تتغير درجته، عملت اي حاجة هو بيحبك على نفس الدرجة دي. في الهيام اللي هو جنون العشق بقى، يعني قيس ما عرفش راح فين وراح نام على قبر ليلى وبعدين ما عرفش حلم، يعني هيام وهيهيموا بقى مع نفسهم كده. في نوع تاني وده من مسميات الحب لكن احنا قصرينه على حاجة واحدة بس، حاجة اسمها الخلة اللي هي الصحبة يعني، وهو من انواع الحب، واتخذ الله ابراهيم خليلة صاحب، وده جمال يعني مش شرط ان احنا يبقى الشكل ده. طيب الشبهات بقى، اول حاجه هتيجي تقول لك ايه هنا بقى، انا بخاطب ازاي تردي على مرحله الحب في مرحله المراهقه، لو حد جالك من سن 12 احنا بنقول ومن سن 11 بيقعوا في الكلام ده، واعدادي فتره اعدادي وثانوي بيبقى الكلام ده فيها زايد قوي. طيب هو الحب حرام؟ طب هو الاسلام بقى حرم الحب؟ خلي بالك طبعا الحب مش حرام والاسلام ما حرمش الحب، لان الحب انواع كتيره جدا زي ما قلت لك، مش الحب اللي صوروه في الافلام والمسلسلات والعشق ومش عارفه مين اللي عمل ايه، حاجات خياليه، ده اختلاط. اللي بتشوفيه ده اختلاط، انفلات في المشاعر ما بترضيش ربنا سبحانه وتعالى. عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه وصححه الالباني، لم نرى للمتحبين مثل النكاح. طب يعني ايه؟ يعني الدين ما حرمش اهو، يعني في حب ولكن في اطاره الشرعي. انا بحب فبص للمستقبل، ابقى راجل يا ابني، يعني بخبط على البيت وداخل عند اهلها، انا حابب بنتكم وظروفي كذا كذا كذا كذا. عجبني جدا جدا، حتى يعني كان من النوادر يتصل بيا شاب ويقول لي انا فلانه عجبتني وانا مش عايز اعمل حرام، اعمل ايه؟ قلت له روح يا حبيبي، روح لاهلها وروح لوالدها وقول لها ظروفي 1 2 3، قدامي 1 2 3، انت كده والله وافق على ظروفك، وانت كنت راجل مع البيت اللي انت دخلته دوت وما اذتهاش، ما رحتش بره كلمتها، ما رحتش مش عارف، انت كده 10 على 10. ابن القيم مجاوب على سؤال موضوع الحب دوت في كتاب زي ما قلت لكم، وانا ادعو كل شاب وفتاه انهم يقراوا الكتاب ده، الداء والدواء، 298 صفحه، وشارح فيها هو ايه انواع الحب، هو ينفع حب، طب امتى يبقى محرم الحب ده؟ طيب الشبهه الثانيه، هل الزواج عن حب ولا جواز عن ترتيب وصالونات امي جايبها لي ومش عارفه مين رشحتها لي؟ بصوا يا جماعه، العبره مش بكده، يعني العبره مش متجوز حب وكنت بحبها ولازم. بصي انا لا يمكن ابدا ابدا اتصور ان انا ممكن اتجوز جواز صالونات لازم احب بقى اعيش المشاعر دي، وتبص تلاقي ان مش ده الصح ولا ده المعيار بتاع نجاح العلاقه، علاقه الزواج نجاحه هو المفهوم كل الطرفين سواء زواج صالونات ولا ترتيب ولا كذا، عن مسؤوليه الزواج، حقوق كل واحد، مفهومه للزواج عامل ازاي. كان في نسبه احصائيه معموله على الخليج وفي مصر، كان في الخليج بيقول مع ان المتعارف في الخليج ان هو زواج ترتيب وصالونات ومعارف واهل، ونسبه طلاق عاليه جدا، نسبه طلاق عاليه جدا، كل 8 دقائق ما اعرفش في دوله ايه، وكل 6 دقائق في مصر، كل 4 دقائق وبيقولوا كل دقيقتين. تمام، يبقى المعيار مش جواز صالونات ولا جواز حب ولا علاقه الحب، المعيار انا فاهم وشايف الزواج باني شكل، انا شايفه عماره جميله هتوصلني لحاجه معينه، شايفه طريق يوصلني الجنه، ولا عشان نقعد نحب ببعض وبعدين العلاقه تخرب وكل واحد انت حره اعملي وانا مالي وهو الدنيا بايظه. انا عايزه اقول لكم يعني معلومه شخصيه، انا امي متجوزه عن حب، يعني متجوزه عن حب اقول لكم من سنه السبعينات يعني جواز حب يعني، وبعدين بقى بس هو كان ذكي والدي، يعني راح اتعرف على اخوها، دخل البيت برضو من باب بس ايه على اخوها بقى ومش عارفه مين ايه، وقعد يذاكر لمين لحد ما وافقوا عليه، لكن كان جواز حب. مش معيار ده اللي نجح ولا ده لا، انا متجوزه اعتبر جواز صالونات، الراجل شافني مش عارفه راح فين، يعني الدنيا روتينيه بحته جدا. نجاح الامر بنت فاهم ايه عن الزواج. خلوا بالكم من الايه اللي بتقول افمن اسس بنيانه على ايه يا رب؟ على تقوى من الله. يبقى انا لما اجي ابني بيت جديد وابني علاقه تدوم، يبقى انا لازم في العلاقه دي فيها رضا ربنا. طيب الحب مش مقتصر عن رجل وامراه، مش ده اللي صوره لنا، في حب الاوطان، في حب الحياه، في حب الوالدين، في حب اخواتك، في حب اهلك واصحابك، في حب نفسي. والله انا قاعده كده عامله دماغ مع نفسي مش عايزه اسمع حد، دي انواع للحب، مش هو الامر الشغف والعلاقه القاسمه دي. طب في شبهات، ها يجي البرار لك بقى العلاقه يقول لك ايه، اصل احنا بصي انا يعني لازم اعيش معاه مرحله حب ومشاعر وعلاقه، اصل انا ممكن ما اتجوزش وخايفه. دي شبهه خلي بالك منها، ما تتجوزيش، ده هو الزواج ده ايه؟ اسمعوا، الزواج ده رزق من الله سبحانه وتعالى، يبقى انا لما استجلب الرزق بطاعه ربنا، صح ولا لا؟ واعلم ابدا ابدا عمر اللي عند ربنا الرزق يجي بمعصيه، لازم طاعه لله سبحانه وتعالى، وما تجيش طاعه. اصل انا بكلم واحده بتقول لي بصي انا فضلت امبارح اصلي قيام الليل مش بتصلي طلب حاجه، لا انا بصلي قيام الليل عشان اقابله النهارده. ايه ده؟ انت بتدعي بحاجه مش صح، حاجه حرام، حاجه اختلاط، والاختلاط حرام ما ينفعش. فانا لازم استجلب الرزق ده، والزواج رزق، استجلبه بطاعه الدعاء. يا جماعه يعني انا لما ادعي اللهم ارزقني فلان ان كان خيرا لي، حتى دعاء الاستخاره كده، اللهم ان كان خيرا لي فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، هو ده، لكن خلاف كده لا. طيب ايه، اعلم ان الزواج ده هدف لغايه اللي هي رضا ربنا سبحانه وتعالى، ابني بيت مسلم، اشباع الرغبات ربنا، يبقى غايه، لكن هو في حد ذاته ما هوش غايه، يعني الزواج في حد ذاته ما هوش غايه، يبقى العلاقه اللي تؤدي للاسم يبقى ده رد، يبقى انا بتجوز عشان خايفه بعمل علاقه عشان خايفه ما اتجوز، لا، زواجك ده من عند ربنا، العريس اللي جاي من عند ربنا، وانت كمان ربنا هيجيبها لك لو انت بتتقي الله. طيب تقول لك بصي بقى ايه الخنقه دي، خنقتونا خنقتونا، ايه الخنقه دي؟ هو خلاص حتى اللي بتاع كل حاجه ذنب ذنب، معصيه معصيه، مفيش اي حاجه، خلاص مفيش حب؟ لا، هو في حب بس يجي عن طريق الشرع، في حب بس بترخصي نفسك ليه، في حب عززي نفسك يجي لك عن طريق ابوك، يجي لك عن طريق الباب، مش جاي لك عن طريق سيركل وايرلس والراوتر اللي بره، لا الكلام ده مش صح. ما ترخصيش نفسك، انت عزيزه ومكرمه، تقعدي كده حط رجل على رجل، مش رجل على رجل، اقعدي محترمه، وبعدين هو يجي ها والله انا ظروفي كذا، حالي كذا، اشترطوه راجل، خلاص ربنا هيبارك فيه، حتى لو كان ظروفه ايه، احنا بنقول خففه، خففه عن الشباب، خلي الجواز العرفي دلوقتي، ما بقاش في جواز عرفي، زوجتك ما بقاش في ورق ولا في اي حاجه، خلاص انا حره ورحت مش عارفه ايه وما اعرفش ايه النعرات اللي طالعه في المجتمع. انا بقول لكم وبفضل اقرر، ايديولوجيه المجتمع وثقافه المجتمع بتتغير، اسال الله سبحانه وتعالى لهم الصلاح والهدايه لكل المسلمين والمسلمات. لما بعمل معصيه في الامر ده وتقول لا انا دي خنقه، لا دي مش خنقه، الخنقه انك ما تعرفيش تتنفسي، الخنقه كانما يصعد في السماء كل ما بعدت عن ربنا وعن الفطره السليمه. تيجي شبهه تانية تقول لك ليه حرام، الحب مش حرام، ايوه طبعا، لكن الممارسات، اسمعي، الممارسات والافعال والسلوكيات اللي بتيجي مع تفريغ طاقه الحب هو اللي حرام. انا دلوقتي بكلم البنات، انا دلوقتي بكلمك وبشرح لك، وحتى المربيين يسمعوني، اب وام مربي يسمعوا ويحفظوا الردود دي، لان الموضوع كله حوار عقل، هو خلاص في مرحله بقى فيه عقل بس هو لغاه وابتدى يتصرف بالمشاعر، لا انا اعمل ادراك صحيح عشان المشاعر تتغير، فلما المشاعر تتغير السلوكيات تتغير. طيب بتقول لك حرام، اه لا هو مش حرام طول ما هو في القلب ولم تنفذه الجوارح، يبقى الممارسات اللي حوالين الحب هي اللي غلط، ولو هو في القلب وانا كتمته ودفعت الله سبحانه وتعالى، رب يعني عندي شعور تجاه فلان يا رب ادفعه عني وكذا، ادم ما طلعتوش الجوارح خلاص، ها خلاص، يبقى ليه؟ لان الجوارح يا جماعه بتعمل اللي القلب بيبني عليه. طيب طالما لسه الامر مش رسمي وما دخلش بيت وكلها وعودات وعد، اسكتي، لا ده انا كذب الدنيا كلها الا هو، ده هو عندي، وبعدين تقومي جايه مكسوره ها وجايه تتعالجي بعديها وحالتك النفسيه عايزه تنتحري، طيب ليه ترخصي نفسك؟ ما ترخصيش نفسك ارجوك. طيب تيجي شبهه تانية تقول لك ايه، ما هو انا ما ينفعش برضو يعني خش بيت، ماشي، ما ممكن عنده استعداد بس انا اللي موقفاه، بس لازم نعرف بعض، يعني ازاي يعني اتجوز واحد ما اعرفوش؟ غلط. طب هي الخطوبه معموله ليه؟ ها اسر الخطبه، هاتيه هاتيه وقعدي معاه، عندنا 40 سؤال بيتقال في مرحله الخطوبه، لازم اعرف اللي قدامي ده شكله ايه، طريقه اجابته ايه، حتى لو التف في الاجابه في فلتات للسان بتبين لي طبيعه الشخصيه اللي موجوده دي عامله ازاي. ها يبقى مش شرط انك تعرفيه بره الاطار الرسمي والاطار الشرعي. طيب تيجي شبهه تانية تقول لك ايه، انا حابه حد يهتم بيا وما ينفعش اعيش في الدنيا كده. ايوه يهتم بيكي بس مش لازم في الحرام، في بيهتموا بيكي بس في الحلال. بصوا يا جماعه 90%، بصي لكل بنت بكلمك اسمعي مني ارجوك اعتبريني امك اختك، 90% من العلاقات لمس، تمام، ولو ما بتنتهيش باللمس يعني، ولو في فتره قعدت كده من غير لمس يقول لك حب افلاطوني والله احنا ما بنعملش، لا لا بتنتهي بعد كده باللمس، ودي دراسه من الدراسات. بص كده انا مش هقول حاجه عشان يعني الناس بتزعل من التمثيل، بس يعني ايه، هو حاطط ايده عليها كده، ماشي، هو حاططها كده وايده نازله، طب انت ايدك نازله هنا ليه؟ تمام انتوا فاهمين انا بقول ايه، او يانجز، وعملناها قبل كده في بيوت منوره الجزء الاول، بيانجز وايده مش عارفه راحه فين، الكلام ده خطير جدا، انت ترخصي نفسك، ولو هو اخذ منك حاجه زي كده يلا مش شرط والله، ما بتبقوش ناضغين. طيب عندك شبهه تانية تقول لك ايه، بصي ده صاحبي احنا والله صحاب، ما فيش اي حاجه، ما بحسش اصلا تجاهه بحاجه. بصوا بقى الدراسه دي ونصيحه لكل ام تعرف، الدراسه اللي انا قولها لك دي الاولاد، عملوا دراسه في فلوريدا وسالوا البنات وسالوا الشباب، هي صاحبتك دي ممكن تفكر فيها بعد كحبيبه ليك وتبقى حبايب او يبقى في بينكم علاقه حب؟ الشباب قالوا ايه، اسمعوا بقى الرد، قالوا اه ده شيء اساسي، كل الشباب اللي سالوهم، طبعا هي يعني بتبقى شريحه عشوائيه، كل اللي سالوهم اه طبعا يعني لازم في فتره من الفراغ تقلب كده، لكن البنات حبايبي وسالوا ايه، قالوا لا استحاله ده صاحبنا ده صديقنا استحاله نعمل كذا. سبحان من اللي عارف كتالوجك، سبحان من اللي نزل لنا طريقه التعامل، الرجال في هنا وحتى في المسجد النساء تنصرف اولا بعد الصلاه، النساء الاول وتلزموا يمين الطريق، وبعد كده الرجال بعديهم بشويه، حتى الاختلاط وانت طالع من مسجد درع بيت مش هي هتيجي نصلي الجمعه مع بعض، مش عارفه هنروح نصلي التراويح ما اعرفش، وبعدين نتقابلوا في النادي ايه ده، او هنعمل الخيمه الرمضانيه، يعني بنسمع الحاجات التحف احنا هنتقابلوا ونعمل ونقعد بقى في الخيمه، يعني ايه ده صاحبي انت شايفه كده، لكن هو لا يمكن يشوف كده، لا يمكن. كتير جدا جدا كانوا جايبين فيديو للمشاهير بتوع يعني المسلسلات والافلام الاجنبيه والحاجات ده، واحد منهم مش فاكره اسمه كان قال ما فيش حاجه اسمها ولا عمري اسمح لبنتي لحاجه كده، يعني ايه واحد وواحده لازم تحصل علاقه، لازم يبقى في مشاعر، خلي بالك. طيب في شبهه تقول لك بصي بقى شبهه الكراش الجميل بقى، بيقول لك ده حب افلاطوني، حب بصي طاهر ما مسهوش حاجه، وتسمعي على الكراش ده حاجات عجيبه جدا، وبعدين انا بحبها وهي ما تعرفش، وهو ما يعرفش، وهي يقول انا بحبه بس هو كمان ما يعرفش، يعني الاثنين ما يعرفوش. طب اسمعي تعالي نشوف ابن القيم قايل ايه على الكلام ده، قايل إيه ان القلب يجب ان يكون كله لله عز وجل، اما الله عز وجل ينظر ويطلع على قلب المؤمن فلا يرى في قلبه الا الله سبحانه وتعالى. طيب إيه يبقى اي حاجه تدخل جنب القلب، فلان متعلقه بيه بفكر فيه مش عارفه بيحصل ايه، يبقى انا دخلت مع الله في قلبي حد شخص اخر، يعني دخلت معناها ايه، يعني اشركت مع الله حته صغيره كده. وابن القيم قايل عليه إيه ان الامر ده شرك، انك مش بمعنى الشرك ان انا بشرك ان مفيش ربنا، لا، ان انا بدخل حد في نفس استغفر الله حب ربنا او اقل انا بشرك مع الله، ولكن القلب كله لازم يكون لله سبحانه وتعالى. شوف احنا بنعمل ايه، بنعمل من مصيبه واحنا مش عارفين. طب الحاجات دي كلها بتحصل ليه؟ ها بتحصل عشان ما فيش غض بصر، تمام، بتحصل علشان احنا مش حاسين دقه بدقه، ولو زدت زاد الثقه، خلي بالك اطرد حديث النبي اطرده لامك اطرده لاختك، يبقى الحوار بالعقل، وصيه لكل الاباء والامهات المدرسين المربين اي حد في حقل دعوه، مخاطبه المراهق بالحوار ثم الحوار ثم الحوار، باصل معنى الحديث اسمعوا، ان العبد لا يحرم من الرزق، الزواج رزق والحب رزق، بذنب يصيب اوعى تستجلب رزق ربنا بمعصيته، بتحبها خلاص اعمل بتحبها خش البيت، بتحبها حافظ، بتحبها ما تكلمهاش شات وما تقولش كذا وتعمل كذا، وامشي بالطريق الشرعي وادعي ربنا سبحانه وتعالى، واعلم ان الزواج زواجك من حبيبتك ولا زواجك من حبيب ده رزق من الله سبحانه وتعالى، يقطى بالطاعه ابدا مش بالمعصيه. طب تيجي بنوته مثلا تقول لها ايه، تقول لك هو ربنا ليه حرمني من حب لفلان، هو انت ما تعرفيش ان الحب ده كان كل حياتي ومسيطر ومش عارفه وكذا وكذا وكذا، والولد يبكي، تلاقي ولد 12 سنه والله حاله من الحالات 12 سنه ويقول انا ربنا حرمني من حب، الحقيقه انا لا يمكن اعرف احب بعد كده. نقول لهم فوق يا جماعه فوق، اولا خطابي بقى تاني بركز معاكم لبناتنا وشبابنا الصغيرين مرحله المراهقه 12 سنه فيما فوق، ارجوك اسمعوا المقطع ده، في فرق ما بين حب المراهقه والحب الناضج، ما تستعجلوش على نفسكم لسه الدنيا جايه. حب المراهقه هو ايه؟ بثبت ذاتي، هويتي، انا كبرت، انا بقيت راجل، انا بقيت محبوب، واحده بتحبني ويفرج صحابه او ما يفرجهمش، وهي كبنت لا لا لا لا ده انا جميله وعسوله وعايزه اللي يقول لي ويعكسني ويعملني. وقلت لكم بنت من البنات بتقول لي بصي بقى دكتوره هالة، انا لو نزلت بالطقم اللي اشتريته وما تعكستش بيه انا ما البسوش تاني، ايه ده؟ فهي عندها احساس ايه، انت حلوه وانت كذا وانت كذا، فنشبع الامر ده في البيت، ولو في امر خلي بالك الدنيا مش مستقره، هرمونات جسمكم في المرحله دي سواء البنت او الولد تر، يعني مش عايزه اقول لك كميه استهلاكه، يعني بيبقوا جعانين وعايزين يناموا بال 18 ساعه من كتر الكيمياء اللي في جسمهم اللي عماله تتغير كلها متلخبطه، فانت حتى هرمونات الحب والتقييم ما هي الثابته لسه ما نضقتش، اصبر. طيب تقول لك ايه، لا ده انا اي حد احبه واطلع بيه بره وياخدني، فاكره بقى الحياه وهياخدها ويتجوزه على الحصان الابيض والطير، يعني ما تعرفش ان بيبقوا 28 سنه ولسه مش عارفين، و30 سنه حبايبي ولسه مش عارفين يكونوا. تقول لك اخرج واهرب من خلافات البيت، عايز حد يحبني ويهتم بيا وكذا وكذا، بس صح حب المراهقه بيبقى معظمه احلام يقظه، وقابلني وقابلته وقال لي بقى وعلق لي على الطقم هو كذا وهعمل معاها وهسوي وصل، خيال خيال خيال خيال. اما الحب الناضج بيخطط للزواج فيما بعد وخطوات، انا حبيتها بقلبي بس بحكم عقلي هي بتناسبني ولا لا، وانت تقولي هو ظروفه وقدراته الحاليه تسمح بفتح بيت ولا مجرد استهلاك وانا خلاص بقيت بتاعه فلان، مش صح خالص. تتحملي ان قلبك يفضل سنين، تقولك لا انا مش هخون، انا ابدا ما اسيبه ولا هخون ولا وانا اللي ابعد ولا انا اللي كذا، لا انا لازم اصبر على حالي وانا ما ابقاش اصيله وما ابقاش كذا وكذا. وتتحملي ان قلبك زي ما قال ابن القيم عليه بيبقى في حد غير الله سبحانه وتعالى، حتى لو ما طلعتوش في جوارح ينظر الله ليكي في حد تاني في قلبك غير كده. بص يا جماعه، هو ربنا ما حرمش، يعني ما تقولك وربنا حرم، لا ربنا ما حرمش، ولكن اعلمي ان ما فيش حاجه، اسمعي، لا تفرق بين المحبين زي المعصيه. ما فيش حاجه بتفرق اتنين بيحبوا بعض زي المعصيه. واللي انت بتعملي معصيه، عارفه ليه؟ لان العين والاذن والكلام المعسول والشات اللي كذا والايموشنات اللي بتعمل، معرفش ايموشن بيعمل ايه، لسه عارفه تفسيره الايموشن ده، بيقول لك ده ايموشن هج، يعني وانا ما كنتش اعرف كده، بحسهم يقولوا كفايه ابعدوا عني، ما كنتش فاهماها والله. مدخلات القلب، كل دي مدخلات للقلب، تسالوا عنها يوم القيامه. عشان كده الايه كانت قالت ايه؟ ان السمع الكلام، يقول لك المراه كلام، كلمها، ان السمع والبصر والفؤاد، يعني كان السمع والبصر مدخل للفؤاد اللي هو القلب، كل اولئك كان عنه مسؤول، هنسال عنه يوم القيامه. ربنا عايز لقلبك له وحده، قلبك لله. الله عز وجل يغار على قلب عبده المؤمن، فلما يشوف في قلبك حد تاني خلاف ربنا، الله عز وجل يغار. المقارنه، ودي مصيبه جدا، خلي بالكم، مصيبه وبحكيها لكم دلوقتي. لما واحده تحب واحد او واحد يحب واحده، ويجي مقارنه بعد الزواج ما بين زوجها او ما بين زوجته والحب الاولاني، مصايب. شوف انا بقول لك ايه كده، مصايب بتحصل، عذابات، خيانات، وصل لحد بيقول لك ظلمتها ومعاه تلات عيال، بيقول مش قادر، التانيه في دماغي، وانا كل ما اقرب من زوجتي هي اللي معايا، يبقى انا ليه اخد سيئات؟ انا طلقها وخلاص، طلقها بعيالها. وهي نفس الكلام، تقول لك مش قادره. وبعدين قابلته بقى، قابلت حبيبها الاولاني وجوزها مسافر، جابته البيت، ايه ده؟ ايه ده؟ وكل ده بسبب ايه؟ ان انا بعدت عن منهاج ربنا سبحانه وتعالى، بعدت ان في غض للبصر. هي النظره اللي انت تطلقها دي انت مش طايلها، ولا انت طايلاه، ليه تطبعيها؟ فيبقى يكسم الشيطان بخرطومه على القلب. القلب لما بينكسر زي ما قلت لك بيتصلح شويه، لكن عمره ما بيرجع للاول زي السليم. وحتى المشاعر، الخيانه، اعرفوا كل بنت وكل ولد في مرحله المراهقه الحب المحرم دوت خيانه لله سبحانه وتعالى. وبخاطب البنات بصفه خاصه، خيانه لربنا ولابوكي والاخوكي والامك اللي استامنوكي. انا هختم بالجمله اللي عجبتني جدا، مفيش حاجه بتفرق بين المحبين زي المعصيه. ادعو الله سبحانه وتعالى ان تبقى الحلقه دي حجه لينا مش علينا، تسمعها الاباء والامهات والمربين، ويعيدوها تاني ويسمعوها لاولادهم، وتسمعوها للناس اللي انتوا بتربوهم، بحيث ان احنا نعرف الحب مش ده، ولا الاحضان، ولا الشغف، ولا الشاء، ولا الكلام ده. الحب بيبقى مشاعر غلفتها بنطاق شرعي، ونفذت عن مشاعري دي بما يرتضاه ربنا سبحانه وتعالى. وان الرزق بتاع الزواج مش بايد عبد، ولا لازم اعرفه وقابله في الحرام ابدا، والله من عند ربنا بالدعاء وباستجلاب الطاعة. أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بصلاح القلوب وصلاح البيوت، اللهم أمين، ويصلح ويزوج أبناتنا وشبابنا، اللهم أمين. فاصل قصير ونرجع معاكم على طول ناخد الأسئلة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. هناخد بسرعه اسئله اللايف. اسماء بتقول جزاك الله خيرا، ارجو حضرتك تدعي لخالتي بالصبر على فقدان بنتها مريم في الثانوي، يا رب يصبرها يا رب، ويوريها رؤيه صالحه كده لبنتها تفرح وتسلك صدرها، تستودعها عند الله يا رب، اللهم امين يا اسماء. طيب عندنا بارك الله فيكي واياكم، كلامك حقيقي جزاك الله خيرا، مش عارفه حاجه مكتوبه باللغه ما اعرفش اسمها ايه، لينا باين، لينا بتقول أرجوك يا دكتورة، عندي 7 شهور متزوجة وزوجي حساس جدا ماشي، وبتحسس من أي حاجة وأهله بيعملوها، وهو عنده ذاكرة قوية لكل حاجة حدثت معي سابقا، مثلا كان أبوه بيضربه، لا ما بيفرحوش. طب وده أنت مالك من الكلام، ومالك الكلام ده يعني ماضيها، مع أنه هم طيبين معايا. طب بصي عامة يا لينا، أو على حسب ما قرأت الاسم، موضوع الزوج الحساس، الزوج الحساس بيبقى على فكرة سهل اكتسابه جدا، وبتبقى شخصية تحفة جدا جدا، بيأثر فيه اللمسات قوي، مش عارفة حطاله وردة، عمله عشاء على شموع، قلت له كلمة طيبة وطبطبتي عليه، عارفة كده يقولك طبطبت عليا. الشخصية الحساسة دي شخصية تحفة جدا، عادة بتبقى في النساء، لما بتبقى في الرجال احنا بنفرح بنقول ما شاء الله الراجل ده حطوه في باترينا وعملوا له تمثال. ليه؟ لانه بيتقبل وبيفرح قوي قوي باقل حاجه انت بتعمليها. الدنيا كلها عندها حس وده شيء طيب، احنا بنحب كده. لكن لما يحصل العكس، تحصل مشكله ما ينساش لانه حساس. لما يجي يحصل تصرف منك او كلمه، ده انت قلت لا، ده ممكن يقولك ما انت قلتيش، انت بصيتي لي، انت بصيتي لي والبصه دي مأثره فيا جدا. فنحذر مع الشخصيه الحساسه، دايما نقول الكلمات الحب، كلمات المشاعر، عايزه حاجه اقول الكلمات اللي تاثر على مشاعره، ديت علاج. عارفه كده بيرسموا الشخصيه الحساسه كلها قلب، قلب كده يعني، العين والبق والراس كل حاجه صغيره والقلب طالع كده في قلب الصوره، هو ده الشخصيه الحساسه. ادعو الله سبحانه وتعالى انك تستغليها صح، والمفتاح بتاعها زي ما قلت لك اللمسات، لمسات بقى بجميع انواعها، يعني زي ما قلت لك لمسات ماديه او طبطبه بقى وحب، وانت هتفرحي بالكلام ده. طيب عندي جزاكم الله خيرا واياكم. بص يا دكتوره، ام رهف بتقول لي، بص يا دكتوره اديني بصيت، نعم، بتقول انا كل كيعه نفسويات. طب بصي انا خليني اضحك على الكلمه دي يا ام رهف، كل كيعه نفسيات. لاي حلقه بتعمليها هتلاقيني ليها سؤال، انا تحت امر. سؤالي، انا بحب جوزي وهو بيحبني بس خذلني في مواقف كتيره، كل المواقف دي قدام اهله تحديدا امه واخواته البنات، ومن وقتها مش عارفه ارجع زي الاول معاه، زعلانه منه ومش عارفه كذا وكذا، ويا ريت لو تنصحيني. بص يا ام رهف بقى، بما انك كل كيعه والحاجات اللي انت كاتباها العظيمه دي، ممكن تكون انت مفسره الموقف خذلان، لكن هو ممكن يكون مفسره تطيب خاطر. تمام، الحل ببساطه جدا وبجمله بسيطه، اللي بيحبك وبتحبيه ده خساره، احنا بنتكلم على الحب النهارده، اقعدي معاه قولي له انا زعلانه منك في الامر الفلاني، انا واخده على خاطري منك، انا حسيت انك كسرتني وحسيت انك يعني ما كنتش داعم ليا يعني، وانا حزينه وزعلانه وتعالى راضيني بس. يعني انت بتقولي له الموقف ومش بتسيبيه، بتسيبيه مش هيكل مش هيعمل مش هيبص النتيجة، لكن انا بديله انا عايزه ايه وتعالى راضيني. والله بقى شوفي هترضيني ازاي، يعني كل مره اختار لك حاجه علشان انا بترضاش بسهوله، بس طبعا بحب وبضحك، بس خلصت المشكله. اقول علم زعل، لكن انا كتمه كتمه كتمه كتمه، وبعدين البرطمان هينفجر بعد كده، مش هينفع. طيب ارجوكي بس خلينا ناخد اخر حاجه وبعد كده ناخد الاتصالات. مسلمه بتقول لو سمحت يا دكتوره هاله، انا خريجه تربيه وعملت دبلومه ارشاد نفسي ممتازه جدا، تعالي اشتغلي معايا. اكمل ايه عشان ابقى زي حضرتك؟ لا انت ان شاء الله تبقي افضل. مع العلم ان حلمي ان انا اعمل دوره تاهيل للزواج في بلدي في اسوان. حلو جدا حلو جدا، انا احيي واشجع كل بنوته تاخد في المجال ده. اولا بتفيدي نفسك وبتعرفي اعمل ايه وبتعرفي تتصرفي ازاي، ويبقى عندك شغل حاضر. الدورات بتكسبك مهارات وبتكسبك خبرات في التعامل مع الانماط المختلفه وازاي المشكله دي تعمل ايه. بشجعك على الامر دوت. اما يعني تاخدي ايه، انا معايا حاجات كتيره جدا جدا، انا ممكن يعني يبقى نعمل حلقه للتفاؤل بعد كده. يعني معايا 3 كليات، معايا 150 اعتماد بورد امريكي، معايا 2 ماستر، معايا 2 دكتوراه، لسه بناقش برده رساله يعني ان شاء الله في خلال شهور عن الاعلام واسره عن الاسره والشباب. بصي طول ما انت صاحيه في الحياه كده وبترمشي اتعلمي، وطول ما انت بتتعلمي ومش عيب انك تقعدي تتعلمي عند فلان، ولا انا ما عنديش مشاكل في الكلام ده، كل واحد له خيره، خدي خير ده وخير ده وخير ده، وافضلي ذاكري وشوفي الحاجات الجديده، لان علم النفس ركزوا معايا، علم النفس ما بيعتمدش، تجيليش دكتور يقول لك كده بيدينا الحاجات اللي بقى لها 50 سنه، لا في تطور دايما دايما في علم النفس اللي خاص بالبشر. ان شاء الله تيجي تشتغلي معاه وتخلصي ونرجع بلدنا واجي عندكم اسوان باذن الله. نبتدي ناخد المكالمات، بس عايزه قبل ما اخد المكالمات اقول لكم على وضع معين. بصوا يا جماعه، الرقم اللي ظاهر عندك على الشاشه ده بتتصلي او تقولي عايزه اكلم الدكتوره دلوقتي وانا اكلمك، يبقى مكالمات مباشر. ما انتش عايزه مباشر على التلفزيون بتكتبي، مش موضوع بقى اكلمك خاص وبعدين استنى مش عارفه ايه وبعدين الخط يطلع، اكتبي المشكله وانا اللي برد عليها، اكيد هجاوب على الاقدم فالاقدم، ما حدش يزعل. فانا عايزاكم يا اما تتصلوا او احنا نتصل بيكم تقولوا اكلم الدكتور واحنا نكلمكم دلوقتي، او تبعتوا المشكله كامله، ولو انا احتجت تفاصيل اسئله على المشكله هبعت لك وارد عليكي، انا اللي برد على الخط دوت مباشر. تمام كده اتقليت التواصل معانا عشان ما نزعلش والناس ما تزعلش. ناخد بقى اول اتصال. السلام عليكم، مين معانا؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سندس من القليوبيه، ازيك يا سندس؟ الحمد لله، ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك، اتفضلي يا حبيبتي. حضرتك انا عندي، انا متجوزه بقالي سنه، تمام، ابني عنده شهرين. عنده ايه؟ شهرين. تمام. انا كنت عايزه اكلم حضرتك من ايام ما كنت مخطوبه، دلوقتي انا بقيت مخطوبه متجوزه وعندي ابني. طب يعني حاجه حلوه ولا ايه؟ هي سندوسة خايفة كده من اللي هتقوليه؟ ليه؟ حلو إن شاء الله. لا يعني انا عندي مشاكل كبيره جدا في السنه ديت، انا مش قادره احدد لك مشكله واحده. انا طيب. كل بس ما اسمع حلقات التربيه بتاعت حضرتك ببقى متضايقه جدا، ان انا حاسه ان ما فيش اندماج ما بيني وبين الاب، اللي يعني ايه، ان خايفه على ابني ان هو مثلا يطلع ما يلاقيش اسره مندمجه، اسره مفككه. طيب استني يا سندس عشان ما نقفلش على كده، يعني حاجات التربية لما بتقوليها لزوجك بيوافق عليها؟ يعني مثلا في شهرين عايزين نسمعوا الأذكار، أنت تقول مرة وأنا أقول مرة بصوتي مثلا، عايزين قبل ما ينام يبقى قرآن مرة بصوتك ومرة بصوتي، الكلام ده هو بيعترض عليه؟ لا أنا ما بقولهوش أصلا. طيب. عشان أنا اللي مش مندمجة مع زوجي، أنا مش مرتاحة، أنا ما بشاركوش في حاجة. هي ليه؟ كان حصلت مشاكل كتيرة جدا، بنيتها في الخطوبة وانتهت في ان الزواج السنة دي مثلا، كان حصل ضرب وإهانة ومشاكل كتير مأثرة عليا نفسيا لحد دلوقتي، طب استني استني ومخلياني ان ايه، مش قادرة ان انا تتواصلي معاه. استني يا سندس اتجاوز. استني استني، حصلت المشاكل مش اترضيتوا واتصفيتم ايوه واتحط آلية للتعامل؟ هو دلوقتي بيضرب، هل في مشكلة حالية؟ انا اقصد اللي فات ادم اتصفيت فيه وحطيت آلية للتعامل المستقبلي ولا ايه؟ ايوه انا دي مشكلة، ان انا مع اي مشكلة مثلا بتحصل برجع تاني بتفتكر. للقديم. طيب اسمعيني اسمعيني يا سندس، بص يا حبيبه قلبي، اولا الحمد لله رب العالمين، عايزاك الاول تحمد ربنا على نعمه زوج ونعمه ابن، ان شاء الله يا ربنا يطلعه لك صالح ويقر عينك بيه ونسيكي كل الاسى ده. اما الام بتشوف معيار انجاز مع اولادها بتفرح جدا وبتنسى ان شاء الله لو عايشه في ايه، بتبقى شايفه ابنها ده، بس بتبقى حريصه بقى ان كل المشاكل دي ما تاثرش عليه، وانا احييكي على نيه زي دي. طيب بتقولي اصله عمل وخلص وضرب وكان في مشاكل وانا نفسيتي، واحنا دلوقتي ما خلاص. ها دايما اللي عايش في بوتقة الماضي ده دايما ده مريض نفسي، دايما اللي عايش ده بيجيلك اكتئاب. بصي انت اللي هيجيلك اكتئاب ويجيلك مرض وتعي ويجيلك الضغط وتبقى بصي وتعجزي كده قبل اوانك، انا مش عايزاك كده خالص. بصي يا بنت الحلال، حصلت المشكلة واتصفينا تمام وحطينا آلية للتعامل ما بيننا، واحنا دلوقتي الحياة الدليل انه لسه مستمر معاكي، مستمر معاكي يعني عايزك، مستمر في الزيجه يعني لسه عايز يحافظ على بيته، ودي نقطه ايجابيه انت تاخديها للتصرف الصح بعد كده. طيب ما هو انا لما غصب عني، غصب عنك ده ادعي ربنا سبحانه وتعالى، اللهم باسم ايه؟ باسم ربنا الحفيظ، يا رب اسالك باسمك الحافظ الحفيظ ان تحفظ قلبي من وساوس الشيطان، ادعي باسم الله الهادي يهدي قلبك للصواب وللخير دايما، ادعي باسم الله الولي، اللهم اني وليتك قلبي ونفسي ويا رب انت اللي رد عني يا رب ودافع عني انت يا رب، انا مؤمنه ان الله يدافع عن الذين امنوا، اللهم اسالك اجعلني من الذين امنوا يا رب، دافع انت عني. ودايما خلي ربنا قدامك هو السند، وخلي ربنا دايما قدامك بينك وما بين اللي يأذيكي. الناس هتخاف على فكره، يعني حد مثلا مره يقول لا لا لا دي بتاعت ربنا مالناش دعوه بيها، دي عليها دعوه مالناش دعوه بيها. فانت خلي ليكي حال مع الله وما تعيشيش في الماضي يا سندس، عشان خليكي في المستقبل، نط الخليه المستقبل طالما في اليات، وادعي ربنا اللي هو اللي طيب بخاطرك، والالم اللي انت تعرضتي له والاذى اللي انت تعرضت احتسبيه لله، وكملي علشان ابنك وتابع حلقات التربيه عشان يبقى صالح وقيادي. احنا لسه هنقول حاجات المواهب ان شاء الله، هتفرحي جدا في الحلقات دي. معانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام احمد اتفضلي يا جميل. مظبوط، جزاك الله كل خير وياك يا حبيبتي، ويحسن ما بين ايديكي ورب يجعله في ميزان حسناتك. اشكرك. وياك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيكي. اللهم امين. دكتوره هو انا ليا سؤالين، سؤال بعته لحضرتك على الواتس لانه سؤال شخصي. واتمنى من الله ان حضرتك تجاوبيني عليه، او حضرتك يعني استاذنك ان انا لو في تليفون اكلمك بعد الحلقه. طيب بصي يا ام احمد، بصي عشان بس ارفعي السؤال، انا ام احمد انا ام احمد افضلي ارفعي، يعني النهارده حطي لي كده ثلاث رسائل اربعه انا ام احمد، عبال ما ان شاء الله الحلقه تخلص يظهر لي الرساله تاني، ده اول حاجه. السؤال التاني. طب السؤال التاني، انا بصراحه خايفه على بنتي. خايفه على ايه؟ علي صوتك بس. خايفه على بنتي. من ايه؟ بنتك كام سنه الاول؟ انا بنتي في ثانيه كليه. وانا والله للاسف ده انت صوتك صغير خالص يا ام احمد. طيب يلا الله يعزك الله يعزك ويسترك يا رب. تانية كليه خايفه عليها من ايه؟ خايفه عليها لان انا بسبب ظروف عائليه مش عارفه انا اللي اضطرتها ولا ضغطت عليها، عشان سن المراهقه ده اصلا ما يعديش عليها. فانا خايفه ليكون انا كاتبه مشاعرها او انا مخوفاها من الاخر او مش عارفه تعيش حياتها، ومش عارفه هو سن المراهقه ده جالها في تغيير طباع، في تغيير سلوكيات، بس انا كونته وربيته والحمد لله. احنا سيبها عند الله يا رب تكون من الصالحين ان شاء يا الله، رب يا وهي رب. الحمد لله رب العالمين متفوقين ومن المحسنين اخلاقيا الحمد لله الحمد طيب. لله الحمد لله. فدكتوره موضوع سن المراهقه ده يعني ما جاتليش، يعني معلش انا غصب عني بحس زي بنتي في حد جه قال لك كلمه، لا يا ماما هو حد يقدر؟ طب يا حبيبتي انت في حد من صحباتك بيجي يحكي لك؟ تقول لي كتير، بس انا بصراحه ما بحطش في دماغي، واللي طيب. بعرفها بتحكي لي بمتنع عنها وبرفضها. طيب اسمعيني هقول لك حاجه جميله يا ماما. الامهات اللي يعني كانوا خايفين على اولادها في مرحله المراهقه وحاولوا ان هم يدفعوا المشاعر، جزاكم الله خيرا، خدتوا بالاسباب، مش كبتوا مشاعر ولكن حافظتوا على المشاعر. بتقولي انا خايفه عليها دلوقتي في تانية كل اكون انا كبتها وهي كذا واصحابها، طب مين كلمك والدنيا عند البنت بيس شايفاها وشايفه الناس كلها متلخبطه مثلا. احمدي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا الهمك ازاي تتصرفي وازاي تعملي وازاي كذا، ده رحمه من ربنا سبحانه وتعالى، دي حاجه. الامر الثاني ما تخافيش، هو ان انا في كبت مشاعر وتصريف مشاعر، حبيها خديها في حضنك، قعديها على رجلك، نيميها على دراعك، تعالي كذا كذا كذا وتعالي اعملي كذا. انا عندي 3 بنات والنقطه دي طبعا انا يعني في فتره المراهقه يعني ما كانش في حد بيقول لي، كان نفسي حد يجي يقول لي اي حاجه في فتره، ما حدش جه قال لي صراحه، فعشت الدنيا يعني كلها وشفت الاوضاع كلها. فجيلي وقت على بناتي خايفه برغم كل النظريات اللي ممكن اقول لك اطبقها عليهم، لكن في يعني مشاعر الام بتبقى كده، بجيب البنت تعالى حبيبه ماما قولي لي كذا وكذا، ولو حصل كذا واطرح الامام الائمه الحنفيه كلهم كانوا بيعملوا ايه، وده جمال المذهب الحنفي صراحه، كانوا بيعملوا ايه؟ بيخترعوا المساله يعني يقولوا المثل لو حصل بقى ولو كذا وكذا، اخترعي هي التربيه ايه اللي اختلاق مواقف ولو كذا، قولي لي تصرفي ازاي، واسمعي مني، اقول لها ما تقوليش كده عشان انا والدتك، بس انا عايزاكي تدعمي المشاعر دي. تانية كلها حلوه جدا، يعني وقت بقى الخطوبه ونفتح للعرسان بقى، اهو يا جماعه ام احمد عندها عروسه، فاحنا نفتح الباب، والله يا جماعه ده باب الخطوبه وده باب تفريغ المشاعر، بس في نفس الوقت انت احتوي مشاعر، اشبعيها، صاحبيها، اخرجي معاها، اسمعي منها وما تخافيش. اقول لك على حاجه جميله جدا، اسمين من اسماء الله الحسنى يحفظوا اولادنا وبناتنا وقلوبهم في الفتره دي، اسم الله المؤمن، معقول؟ المؤمن يصدق للعباد ما وعدهم، والامر الثاني من اسم الله المؤمن يؤمن لهم ما يخافون، الامر الثاني اسم الله الهادي، اللهم اسالك باسمك الهادي ان تهدي قلب اولادي، اللهم اسالك باسمك المؤمن ان تؤمن على قلب اولادي وبناتي يا رب، باسمك الحافظ الحفيظ تحفظهم ما بين ايمانهم وشمائلهم، احفظهم من امامهم وخلفهم، احفظهم من فوقهم، واعوذ بعظمتك ان يغتالوا من تحته. يبقى الدعاء وايه؟ وتنفيس المشاعر معاكي انت واسمعي منها واختلاق المواقف. ادعو الله سبحانه وتعالى لها بالزوج الصالح، ودي هو دي العرايس بقى، بقول للشباب دي العرايس اللي مقفوله اللي تبقى انت استاذ الحب، انت اللي اول واحد خبطت على باب قلبها. ادعو الله سبحانه وتعالى لك ولها يا رب بالفرح القريب، اتصلي بقول لنا بقى ام احمد ايه اللي حصل. معانا اتصال، معانا اميره من القاهره، السلام عليكم يا اميره. وعليكم السلام يا دكتور هاله. الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. ليا سؤال بخصوص اختي وسؤال بخصوص ابني. اتفضلي. اول سؤال بخصوص اختي، يعني يتقدم لها عريس وشخص يعني نحسبه على خير بخلق برضه وعلى خلق ودين، بس هو كان متجوز قبل كده. كان متجوز ومعاه بنت، يعني وقعد مع مراته حوالي 7 شهور والخلافات شخصيه يعني ما بينه وما بين زوجته فانفصل. تمام. اختي طبعا اتقدم لها عرسان كتير وكده، بس هي سبحان الله الشخص ده مرتاحه له جدا. تمام. والشخص اللي سالنا عليه وكل حاجه، يعني الناس بتقول وافقوا وانتم مغمضين، بس هي خايفه من كلام الناس. تمام. يعني اللي هو ليه تاخد واحد متجوز قبل كده؟ هرد عليك. هرد عليك. انت صغيره ويقول كلام لحضرتك ده عارفه. تمام. السؤال التاني بخصوص ابني بقى، انا عندي ابني 2 ونص. يعني انا بحس ان هو مش عايز اقول عنيد، بس ما بيسمعش الكلام على طول، غير مثلا لما اقول له انا هزعل منك، لا كده غلط، ما عندوش مثلا غلط وصح، لا يعني لازم اقول له هزعل منك، طب عشان اجيب لك الحاجه الفلانيه، اجيب لك شوكولاته، اجيب لك حاجه، يعني مش بيسمع كلام على طول معايا، لازم احفزه بحاجه. طيب. ودايما مثلا لما اطلب منه حاجه يعني بخصوص الحمام، ما بيقولش عايز حمام، يقول عايز مثلا يعمل بيبي، فعشان اخده ادخله الحمام فيجري مني، عايز نجري وراه. ماشي طبيعي. والعب معاه. يعني عشان اخده ادخله الحمام، طب تعالى اغسل ايديك بعد الاكل او كده، لا يجري مني، عايز نجري وراه عشان اخده ايه وادخله، مش عارفه ده صح طبيعي يعني في مرحلته ولا ايه. طب اسمعي. وبيتفرج على كرتون كتير يا دكتور معلش. طيب. وبحاول امنعه بيقعد يعيط ويصرخ وكده، مش عارفه اعمل معاه ايه. حاضر حاضر حاضر. وطبعا شكله الاولاني طبعا. بصي يا حبيبه قلبي، اميره عريس وجاي لاختها، والعريس كان متزوج قبل كده ومطلق وعنده بنت سواء مع والدتها او مع ايا كان، كل الناس شكروا فيه واخلاقه كويسه وما حصلش نصيب. بصوا يا جماعه، هو الطلاق مش مشكله، يعني المشكله ان الطلاق هو جه حل للمشكله، تمام؟ فاحنا ما نعملش المطلق ده كانه نهايه العالم. انا اعرف شباب كتيره جدا جدا لم يوافقهم الله سبحانه وتعالى، وشباب زي الفل والله واخلاقهم جميله، وانت ذات نفسك بتقولي جميل خايفه مني، ما تخافيش، بتستخيري وبتستشيري وبتاخدي بالاسباب وتفضل الاستخاره لحد ليله الدخله. ان كان خير الله عز وجل يا بنتي هيجيبه، يعني هيمشي الامور وتلاقي بسرعه بسرعه الدنيا مشيت، وان كان غير ذلك فاعرفي ان هو خلاص لا الدنيا وقفت والدنيا ما كملتش. ما تخافوش من الامر ده، سواء البنت اللي ما حصلهاش يعني نصيب واتطلقت مش مشكله، وتبقى تقول لك اصل انا من المطلقات والمجتمع، لا مفيش نظره مجتمع هنا، في نظره دين، في نظره عرف. كان عيب تعير القبيله اللي فيها امراه غير متزوجه، او زوجها ميت وما تزوجتش، او مطلقه وما تزوجتش، تعير القبيله بكده، ولا بتروحوا تدوروا على الناس حرمكم جوزوا حرمكم كذا كذا كذا. وما كان زوجه من زوجات الصحابه زوجها يموت شهيد او تطلق او كذا، ما عدا طبعا سيدنا خالد، سيدنا خالد كانوا بيخافوا يتجوزوا طليقته يعني، لكن بقيه الصحابه كان كله بيسعى وبيسرى، حتى وكانوا فقراء يكفلوا البيوت ديت وتزوجوا الزوجات. فاحنا عايزين العرف ده يتغير بالشرع يا جماعه، الشرع الشرع كويس، من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، تمام؟ يبقى انت شفتي دينه لا كويس، الناس بتشكر فيه، خدتي بالاسباب، سالتي، توكل على الله، توكل على الله واتصلوا بينا وقولوا لنا الفرح، بنفرح بنفرح بالافراح والله. طيب الامر الثاني، موضوع ابن سنتين ونص، سنتين ونص ده طبيعي، ده طبيعي، ده دليل على انه شخصيه سويه، انه لا مش عارف. وبعدين موضوع اللعب امر ده ولد، ولد يا حبيبتي طاقه طاقه نجرد. انا عايزه اقول لك ان الاكل بالجري، تحفيظ القران بالجري، وبيحبه وما بيتنساش. فاكره يا امي لما حفظتني تبت يدا واحنا فاكرين، فاكرين كل حاجه، فاكرين واحنا راكبين على ظهرك مش عارفه بنعمل ايه وكنت ايه، وبعدين جبنا ايه كسرناه واحنا بنحفظ لم يكن الذين كفروا، عشان كانت الصوره طويله، فلازم مجهود. الاكل يغسل ايده بتجري او ماله، ده مش عند، تمام؟ ولكن هو حابب كده، عنده طاقه. اما اعمل التكاليف بمتعه ولعب، هي دي الخلق اللي بيرسخ، ده السلوك اللي ما بيتنساش. موضوع بقى إيه، لازم كل حاجه يعمل يديك، لا احنا قلنا عطيان لا، لكن انت قلتي جمله تحفه جدا، كلمه معناها بس نفهم، بحفزه تمام واشجعه، ولكن ما بعطيش ماديات، ماديات اعمل وهديك اعمل وكذا. الكرتون اتعلم اقول كلمه لا، عشان ابني كمان يتعلم يقول كلمه مش لا ليا، لا للامور اللي هو تبقى لود عليه، لا للضغوط، لا للصاحب اللي دايما هو حاسس وماسك ابني معرفش عشان يعمله، عشان ابني مش عارف يقول له لا. لا انا اقول له الكرتون مدته نص ساعه، متفقين دي قوانين، وارجعي القوانين بتاعت الحلقات تحفه جدا، احنا عاملين اكتر من 90 حلقه في التربيه، ارجعي للحلقات بتاعت القوانين، وازاي ان انا امشي مع ابني بالقانون، وازاي ان انا اقول له الصوره الذهنيه في مخه بحيث يتخيلها قبل ما اقول، وبعدين اسمع واطلع الحاجات الجميله. ان شاء الله هنعمل سلسله اكتشاف المواهب، وازاي يبقى ابني عبقري فعلا ولا لا، وعنده ذكاء وعنده موهبه هتفرحوا بيها جدا، وخصوصا في سن سنتين وثلاث سنين. ادعو الله سبحانه وتعالى يعني ان ربنا يعني يخلي البيوت كلها في امن وامان، وان احنا نطلع من الحلقه دي يا جماعه عارفين الحب الصح، حب الله ورسوله، الاوطان، ابي وامي، انواع كتيره جدا من الحب والتسميات، مش بس حب المشاعر وصوره لنا ان هو الخطا وان لو ما عملتش يبقى انا ما بحبش، لا ابدا. ندعو الله سبحانه وتعالى يزوج كل شباب المسلمين وكل بنات المسلمين، اللهم امين، ويخلي البيوت على تقوى وطاعه. سعدت بكم النهارده وطولت عليكم كالعاده، معلش. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.